هتف الفؤاد، هتف الفؤاد، هتف الفؤاد، فكنت أنت حديثه، حديثه ونجيه، ونجيه، ونجيه، ونجيه في السر والإعلان. هجر العوالم غاب عنها فانتشى، فانتشى، هجر العوالم غاب عنها فانتشى، فانتشى، يتلو حديث الحب للرحمن. يا تخصب حين أدعوك الربا، تخصب حين أدعوك الربا، ويضيء بين جوانح القمران. يا الله، ويضيء بين جوانح القمران. يا رب، يا رب، يا الله، سر سعادتي بخلود حبك في دمي وجناني.